العظيمة. يقول الله رحمه الله قوله: ولا يصح الإمام الرؤية بأهل دار السلام إلا أن اعتبرها منهم بوحي أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل ما أعلم الله إلى رضوية ترك التأويل ونزول الدين وعلى دين المسلمين ومن لم يتوقف النفي والتشبيه زل ولم يصل التنزيل. على قول الإمام الصحابي رحمه الله في هذه الجملة شيء عظيم في بيان الحق في تلقي يعني صفات الله تبارك وتعالى. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام. الرؤية رؤية الله تبارك وتعالى، وأهل دار السلام هي الجنة، الجنة هي دار السلام التي سمى الله دار السلام لأنها سليمة من كل الأنفاس ودار سلم وأمن، كما قال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام فأهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأهل دار السلام هم الجنة، هم الذين يعني يرون ربهم سبحانه وتعالى. قال: ما صح في يعني الإيمان بالرؤية اللي هي وهي خاصة بأهل الجنة لمن اعتبرها منهم بوهم، من جعل هناك وهم بصورة أو بكيفية لهذه الرؤية، أو تأولها بفهم عقلي يعني أنها تكون على هذا النحو أو على هذا النحو، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التصديق. فلا يحل تأويل هنا بمعنى انه يعني تصور وكيفية هذا الامر، وكل معنى يضاف الى الربوبية، كل معنى كل صفة تضاف الى الرب سبحانه وتعالى كالسمع والبصر والمجيء ونحو ذلك، انها كل هذه كيفيات لا يجوز ان يتوهم فيها يعني المؤمن بها اي صورة من صور التوحيد. فيقول: كل معنى من هذه المعاني يجب فيه ترك التأويل ولزوم التسليم. التسليم ان يقول يعني خلاص امنا يعني بكلام الله تبارك وتعالى وسلمنا، ولا وعليه دين المسلمين. على هذا اللي هو ترك التأويل ولزوم التسليم، هذا دين المسلمين الذي ساروا عليه من الصحابة ومن بعضهم. ثم قال: ومن لم يتوقف النفي والتشبيه زل ولم يصل التنزيل. يتوقع يستثني ويبتعد عن النفي والتشبيه. فالنفي شغل أهل يعني المعطلة، والتشبيه شغل المشبه. فلا يجوز تشبيه الله بخلقه ولا نفي ما أثبته الله تبارك وتعالى. فمن لم يتوقع هذا الأمر وهذا الأمر زل عن طريق الحق، ولم يصب التنزيه، لم ينزه ربه سبحانه وتعالى، وقد أمرنا بتنزيه الله تبارك وتعالى وتسبيحه، بتنزيهه عن أن يكون له يعني شبيه سبحانه وتعالى. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقوله إليك الرؤيا وعلى ما يشبه الله بشيء من المخلوقات. فهذا نعم يعني هذول اثنين، المعتزلة نفوا الرؤية بالكلية وقالوا والله لا يرى لأنه ليس جسم وكذا على جسم يعني إلى آخر التعليلات. فهؤلاء نفوا هذا، أخذوا جاوز الآيات والأحاديث التي تثبت الرؤية ونفوا. وهناك من يشبه الله تبارك وتعالى بشيء من مخلوقاته فيتوهم يعني في عقله او في قوله بان رؤية الله ستكون على هذه الصورة الفلانية. نعم. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث ادخل كاف التشبيه على ما المصدرية الموصولة بالرب كما ترون. نعم. التي تنحل الى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه الرؤية لا في المرأة المرء نعم. وعلى بين المضارع في أن المضارع يحتاج الرؤية وتحقيقها ودفع احتمالات حلها، وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنفسه من النصوص؟ نعم، يعني إذا كان أول مثل هذا النص إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليس دونه سحر. إذا جاء واحد أول هذا النص ويصرفه يعني عن معناه بعد ذلك، قل ما يبقى أي نص، ما يمكن يعني يعمل فيه التأويل، لأن هذا نص صريح واضح. إثبات الرؤية، والرسول شبه هذه الرؤية، الرؤية وليس المرئي، برؤية القمر ليس دونه سحر، كما أنه سيكون أمر واضح على كل حال، وأن كل ما هو في الجنة سيرى ربه تبارك وتعالى من مكانه. وقال النبي هل تضامون هل تتزاحمون في رؤية القمر ليس دونه سحر، ثم قال إنكم سترون ربكم كذلك. فهذا أمر يقول واضح أوضح من يعني الشمس. فإذا مثل هذه النص يعمل فيه التأويل، ما يمكن نحسب بعد ذلك إلا أن يؤول. نعم. وأن الذي يعتمد على النص أن يكون معناه أنكم تعلمون ربكم نعم، الذي أولوه بمعنى أنكم سترون ربكم، قالوا أنكم ستعلمون ربكم. شلون بقى تعلمون؟ تعلمون كما ترون القمر. فهذا تحريف الكلام عن مواضيع. نعم. يستشهد بهذا التأويل إخلاص بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. غير هذه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذه رؤية علمية، رؤية العلم. كيف ألم تر هنا بمعنى ألم تعلم. فهذا ترونه كما ترون القمر، مش معنى تعلمونه كما تعلمون القمر تعلمون الشمس. لما ديك رؤية البصرية، وهذه رؤية لأنا علمية، لا معنى يعني أنك تأتي ترى تأتي بالعلم أحيانا وتأتي برؤية البصر، لكن لما تشبه الرؤية بأنها رؤية القمر لا يكون المقصود فيها الرؤية العلمية. نعم. ونحو ذلك مما استعمل فيه رأي التي في أفعال القلوب، ولا شك أن رأي تارة تقول رأى رأس نعم، ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية وتارة قلبية نعم، وتارة تكون رؤية الحلم نعم، كل واحد رأيته في نومه جل وعلا لما يمش مفتى عليه، إنما رأيته في نومه هذا الأمر معنى هذه رؤية حلم رؤية ليل. نعم. الذي رأى الرؤية البصرية رأى بعينه مثل رؤية الشمس والقمر مثلا، وتأتي رأى مع علم يعني رأيت أن الله تبارك وتعالى يعني ينصر المظلوم، أو رأيت أن الله تبارك وتعالى يعني هو الحق. فهذه رؤية علم، يعني علمت ذلك. وفيه الرؤية اللي هي رؤية يعني رؤية بصرية، رؤية قلبية، رؤية النوم. نعم. ولكن ما يحكي الكلام من قرينه تخلص قرينه قرينه قرينه قرينه قرينه نعم، تخلص أحد معانيه من الباب، وإلا لو أخذ المتكلم كلامه من القرينة المخلصة في أحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا، مجملا ملغزا لا مبينا موضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس الصغيرة ليس دونها سحاب. فهذا كل القرائن بل النص الظاهر يدل على انها رؤية بصرية وليست يعني رؤية قلبية. نعم. كما ترون الشمس في الظهر ليس دون الحر. يعني كما تعلمون الشمس في الظهر ليس دون الحر. نعم. فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر او برؤية القلب؟ نعم. وان يخفى مثل هذا الى على من اعمى الله قلبه؟ فان قالوا الجامعة الى هذا التأويل حكم العقل